ولكن الواحد الأحد هو الذي يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة فيفعل. فهل الكون كله كده؟ لا، قالك لا، الكون قسمين، كون وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون مجال له. ولذلك تجد اللي ربنا فعله مش بقدرتك انت الموهوبة له لك منه اللي هو عملها، ولا عداش قدرتك عشان تفعله، مستقيمة في امرها استقامة لا يتأتى لها خلل. نظام الكون والسماء وجري الشمس والقمر والافلاك والريح فيها عطب، فيها خلل. طب ليه ما فيهاش خلل؟ أم قالك لانها خلل هو الواحد. فإن كنتم تريدون أن تستقيم حركتكم أنتم فيما وهبكم الله من قدرة فخذوا منهج الله لتستقيم لكم حركتكم الخاصة. حركات العالية مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ لأنه لا دخل لكم فيها، إن تدخلت فيه تفسدوه. ولذلك لا فساد في كون الله إلا لما للإنسان فيه يد، إنما شيء للإنسان ما فيش فيه يد، واليد كلها لله الذي لم يعدها الى خلقه امور ولذلك يقول الشمس والقمر بحسبان. يقول لك الساعه كذا حتعترض الشمس بين الارض والقمر، يحصل كذا القمر بين الارض والشمس تمسك. لا ليه بحسبان؟ اما لك لان الانسان ماليش دخل فيه. طب وبقى يمنع ان الانسان يتدخل؟ ان تدخلت فتدخل بمنهج الله. تدخل بمين؟ فإن تدخلت بمنهج الله تستقيم لك حركتك في الأكوان كما استقامت الحركة العليا التي لا دخل لك فيها. إذن فالذي يفسد الأكوان تدخل الإنسان فيما يحيط به، فيما ينفعل له وينفعل به على غير منهج الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني مخلوقة بإيه؟ بحساب. وما دام مخلوقة بحساب انتوا تقدروا اوقاتكم وحساباتكم عليه. انت الساعة تقدر تقدر حركتك عليها الا اذا كانت الساعة مضبوطة. كذلك الشمس والقمر اللي انت هتعملوها حسبان، يعني الشمس والقمر لم تكن حسبان الا لانها خلقت بحسبان، مخلوقة بحسبان لانها بنظام دقيق ولا تتخلف ولا الى اخره، لانها مخلوقه الشمس والقمر بحسبان. وبعدين يقول لك انه جعل الشمس والقمر حسبان. طب عملها حساب ليه؟ بنضبط حسابنا بها ليه؟ لانها اصلا مخلوقه مخلوقه بحساب. خلاص، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان. الله، جاب الافلاك العليا، الحاجات العليا اللي ملناش دخل فيها، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عشان تستقيم لكم تستقيم لكم الامور الدنيا في حركتكم في الكون كما استقامت لكم الامور العليا. ولكن الذي يفسد الكون انكم تدخلون فيما اعطي لكم من مواهب الله قدرة وعلما وحركة، ولكن على غير منهج مين؟ على غير منهج على غير منهج الله. يبقى القادر العظمة بتاعته بانه مش بس يعدي اثر قدرته، عدى قدرته لخلقه قدرة بس يقبضها انشاء عشان ما تبقاش ذاتية. لكن الاشياء الاخرى اللي عدى فيها اثر قدرته اللي هي الافلاك العليا، ودانا نظامين اثنين، انظر الى الكون الاعلى الذي لا دخل لك فيه تجد انه مستقيم. مستقيم ليه؟ لأنه ما فيش دخل فيه. طب يا رب يعني واللي ليه دخل فيه؟ قال إن خدت على منهج الله تفعل ولا تفعل يستقيم لك الكون الأدنى كما استقام لك الكون الأعلى. ثم جعلناكم خلائف في الأرض. خليفة، الإنسان خلق الله في الأرض بإنه يعمل يزرع ويطلع الزرع ويرمي ويطلع مش عارف، ويعمل الأسباب تيجي المسببات تيجي مش عارف كأنك أنت ولكن آفة الإنسان بغروره حين استجابت له الأشياء فعلا فيها وانفعالا اغتر بنفسه. الأرض دي اللي مخلوقة فيها مادة الخصوبة ولا فيهاش؟ فيها مادة الخصوبة، تفعل لك إن فعلت فيها، ان حرستها وبذرت فيها ولويتها طلع لك زرع، الارض دي اللي مخنوقه فيها ماده الخصوبه ولا فيهاش؟ فيها ماده الخصوبه، تفعل لك ان فعلت فيها، ان حرستها وبذرت فيها ولويت فالله لك زكاه. لكن في اشياء تفعل لك وان لم تفعل فيها شيء. الشمس بتعمل لها ايه عشان تطلع لك؟ والهواء والمطر. اذا ففيه اشياء تفعل لك، والكل في هذه ايه سواء. والاشياء التي تنفعل لك ان فعلت فيها يختلف فيها الناس. في اللي عنده ارض وبيزرعها وبيخدمها بالمش عارف الايه والايه تديله زرع، واللي ما يخدمهاش ما تديلوش. يبقى الذي يفعل لك الكل فيه ايه، والذي ينفعل لك من يفعل معها تنفعل له، واللي ما يفعلش ما تنفعلش. ولذلك يوجد العطاءان للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ربنا ما قالش للشمس تطلع على المؤمن وسيب الأرض وتطلع على هذا وعلى هذا. ربنا ما قالش للأرض إن زرعك الكافر ما تديلوش، إن زرعك الكافر برضو تديله، العاصي تديله. يبقى دي دي ايه؟ عطاء ربوبية. عطاء ايه؟ ربوبية. يبقى اذا الذي خلقه الله من الكون ليفعل لك وان لم تنفعل فيه للكافر والمؤمن، والقول الذي خلقه الله ان فعلت تعطيه يبقى برضو للمؤمن والايه والكافر. اما تميز المؤمن بايه؟ تميز المؤمن بانه ان اخذ اسبابا للحياة الدنيا يأخذ خيرها، ويأخذ عطاء آخر من الله وهو التكليف، تفعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. فإن أخذ العطاءين من الله يبقى الدنيا وله الإيه الآخر، وإن أخذ العطاء الثاني يفعل ولا تفعل يأخذ الآخر والدنيا بتاعته تبقى متكلفة. فعايز تأخذ الاثنين يعمل إيه؟ خذ العطاءين، عطاء ربوبية الله وعطاء إيه الألوهية. إلا أن آفة الخليفة في الأرض ده لما تشوف الأمور مستجيبة له يطغى ويظن أنه أصيل. يبقى أول خيمة في الكون أن يظن الخليفة في الأرض أنه أصيل. إن ظل أنه أصيل بقى لأنه طب مدام أنت أصيل بقى حافظ على روحك، القوة حافظ على قوتك والغير حافظ على غناك وبتاع وحاجات زي دي. وإن كنت عايز بقى تفهم أنك أنت أصيل ولا مش أصيل حين تتمرد على أوامر الله، وهو الكافر متمرد على أوامر الله والعاصي يتمرد على أوامر الله، تقول لك إلف بالتمرد على الله. مش عرفت تتمرد قال لك صار، وكفرت به قال لك صار. طيب إن كنت شاطر بقى حافظ على تمردك على الله إزاي؟ قال لك لما يجي يمرضك كده قول له لا ما مش مريض، اشمعنى دي ما تمردتش على الله فيها بقى؟ تبقى أنت مكفور للأعلى غصب عنك، ويجب انك انت تاخد من الامور اللي بتنزل عليك قدر كده عشان تلجمك تقهرك وسيله الى ان الامور اللي فيها اختيار خليها على اختيار الله عشان تخلص من المساله. والا فانت متعود التمرد، ثم تتمرد بقى لما يجي لك الموت بقى تمرد تقول لا مش ميت ما بيحصلش ليه. اذا انت مقهور في تصرفاتك، فتبقى مقهور في جزئيه لا خليك بقى راجل وطوال على طول كده. ويبقى اذا الخليفه لو ظل في انه خليفة زي ما تيجي الواحد توكله في امور مالك، ساعة ما توكله في امورك بيعا وشراء وهبة الكلام اللي بيقوله المحامين في العقود خلاص، وبعدين يروح يتصرف بقى كأنه ايه ولا يسألش عنك، ويمكن ما يعرضش عليك كتف حساب ولا تشوفه ولا بتاع، تبعت له الف مرة ما يعتبر نفسه ايه اصير. نقول قادر خير يروح عامل ايه بقى صاحب الشأن، يجي يروح لغيره التوكيل حاجة بسيطة اوه. ثم جعلناكم خلائف في الارض. واذا كنتم قد خلقتم من هلكوا يبقى لازم تاخذوا عبره وعظه في ان الله غالب على امره، وما تعكسوش الرسل وخذوا منهجهم، او على الاقل ما تعرضوهمش. مش عايزينكم تؤمنوا بهم يا سيدي، ولكن دعوهم ليعلنوا كلمه الله وليعلنوا منهج الله وليطبقوا حركة الكون على وقت ما يريده الله، وأنتم أحرار تؤمنوا إيه؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فالإيه. والدليل على ذلك أن الإسلام حينما دخل فتحا في كثير من البلاد أبقى أناسا على أديانهم، مع أنه دخلهم بالفتح يعني بالسيف بالغلبة ما فيش حد له اختيار هنا، ومع ذلك يقولك هناخد الجزية. المغفلين المستشرقين يقولك الإسلام بيفرض جزية على الناس، وبعدين يقول إذا الإسلام انتشر بالسيف، يقول لهم ما تتناقضوش معه، ده لو كان انتشر بالسيف ما كانش يخلي ناس على دينهم وياخد منهم جزية. معنى جزية انه فضلين على ايه؟ على دينهم، يبقى ما اكرهونش على دين. انما هو حمى حرية اختيار السيف، قال انا حقني حرية اختيار الواحد لدينه، واللي عايز يفضل على دينه يفضل ايه؟ يفضل على دينه. بس انتم هتعيشوا في مجتمع ستتكلف الدولة الاسلامية فيه كل مرافق حياتكم، والمسلم يدفع زكاة لبيت المال، فانتم ما تنتفعوش بكل هذه الاشياء دون ان تكون، يبقى ناخد منكم ايه؟ جزية مقابل ايه؟ الخدمات اللي احنا بالايه؟ اللي بنقدمها. فاذا اعتقد الانسان انه خليفة يوم يظل ايه؟ متذكر سطوة من استخلفه، سطوة من استخلفه، ويقدر ايه؟ يمنعها ايه منه؟ فما دامت المسألة هتوعى من ايه؟ من اصير ايه؟ وسعد النبي على دعوته، امنوا به اولا، لان انتس به ايه؟ اتركوه ليعلن ايه؟ ليعلن دعوته، ولا تعاندوه، ولا تصرفوا الناس ايه؟ ولا تصرفوا الناس عليه. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ساعة تأتي بأمر يعلله الله به ليعلم او لننظر او لكذا. ثم ربنا عالم بقى، هو عمل عشان يعلم، ده هو عالم المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان توجد، حتى علم الاشياء التي للناس فيها اختيار وحتقع ازاي. ولذلك هناك مثلا الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، سورة الحديد، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بقى هو عمل العملية دي كلها، انه ارسل الرسل وارسل الكتب وارسل عشان ايه؟ القصة ومش عارف ايه، ليعلم من ينصره. طب ده هو اذن عالم، يبقى هيجدد له علم؟ قال لك لا، اذا قال الله ليعلم فمش معناه انه لينشئ علما يعلم ما لم يكن يعلمه، لكنه يعلم علم مشهد واقرار منك. لانه ربما يقول انا اعلم ان كنت لو عملت كذا وكذا وكذا هيبقى كذا، وزي انا عملت كده من الاول، يقول له لا لو سبتنا كنا هنعمل كذا ونعمل كذا، يقول لك طيب عن سيبك يا سيدي، يقول له يا ابني ما تدخلش ايه الامتحان، هتسقط، ما انتش هتجيب مجموع، ما تتعبش نفسك بس في مش عارف ايه، يقول له لا انا هروح، ويروح لايه؟ الامتحان. وبعد ذلك يسقط، لما يسقط يبقى اقرار منه ايه؟ يصدق مين؟ يبقى علشان انا اعلم علم واقع، مش علم حصول بس انه يحصل منك كذا، لا، بحيث لا تكون لك ايه؟ لا تكون رأي. لانه لو ما عملتش كده يقول لك لا احنا رسبنا كنا هنعمل كذا وعملنا كذا، لا، يبقى وليعلم ولننظر هنا اهو معناها ايه؟ علم ايه؟ علم واقع، علم مشهد، علم حج عليك لا تستطيع ان تنكرها، لان الله لو قال انا اعلم انك لو سألت كذا هتكفر، يقول له لا طب بس سيب لي الفرصه وهشوف انا مش حاسس، يقول له انا عارف انك هتكفر، يقول له لا مش حاسس، يقول له طب يلا يوم يكفر. يبقى العلم الثاني ايه؟ علم الوقوع ولا علم الحجه عليك في انك انت ما تقدرش ايه؟ لا. وليعلم الله من ينصره وايه؟ ورسله. والايه دي بتدينا ادوات انتظام الحكم الالهي، رسل وانزل الحديد، يعني مساله كده يعني. طب رسل دي بالبرهان والبينه والحديد للايه؟ للقهر، وهو انزلنا الحديد فيه باس شديد وما ايه اللي قرناها بالرسل؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره. النصره تكون بقوه ولا لا؟ نصره بقوه، والقوه تجيب ايه؟ بالحديد. اللي هيظل الحديد الى ان تقوم الساعة هو ايه؟ هو المعدن ذو البأس اللي مش ممكن هيخترعوا حاجة ايه؟ اهو ليعلم الله اي علم وقوع منكم لا تستطيعون انكاره، لانه لو اخبر خبرا دون واقع منكم يمكن تكذبه، فقل لا. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. شوف الاحتياط الجميل بقى في الآية، كلمة وليعلم الله من ينصره كأن ربنا عايزكم ايه تنصروه. يقول اوعى تفهموا تنصروه لأنني ضعيف، ده قوي وعزيز، بس اصلا انا عايز ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. انا عايز واذلاء قدام كنتم انما انا ضعيف. فيبقى ليعلم الله من ينصره. اياك ان تظن انني في حاجة الى ان ينصرني خلق لانني قوي ايه. اما ايه الحكاية قال لك لان لو النصر غيب كده يمدعو يقول لك ده المسألة جت صدفة، لكن هو ده اللي ينهيهم قدام ده لهم وبسلوب ده لهم وبالقلة ومن غير عدد ومن غير عدد وتنزل قدامهم كده. هذا اللي ربنا ايه ربنا عايزه. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر، اي نظر واقع مش نظر علم، والا فهو ايه كيف تعملون. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، احنا قلنا ان كلمة ايات جمع الآية، وقلنا زمان ان الايات ثلاث انواع: ايات كونية اللي هي العجائب اللي في الكون يسميها ربنا ايه، لان كلمة اية ده فلان اية في الجمال، ده اية في الخلق، ده اية في الذكاء. يعني ايه؟ يعني عجيبة من العجائب للذكاء. تبقى كلمة اية معناها امر ايه، امر عجيب. طيب ومن اياته الليل، يبقى سمى الظواهر الكونية دي ايات ولا لا؟ ومن اياته الشمس، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، دي ايات كلها اسمها ايات ايه، ايات كونية عجائب. ادي واحدة. وفي ايات اللي هي الدليل على صدق الرسل في البلاغ عن الله اللي بنسميها ايه المعجزات، نسميها ايه معجزات. تبقى ايات برضو لانها بتيجي عجائب. عجائب ليه؟ لانها خالفت ناموس الكون، ومدام خلفت ناموس الكون تبقى مسألة عجيبة، خرقت الناموس المعتاد والمألوف لإيه؟ المألوف للناس. يعني مثلا الشيء الطبيعة للشيء أن يكون كذا، فإذا خرج عن طبيعته يبقى ده إيه؟ فإحنا قلنا زمان إن مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يحكي عن سيدنا إبراهيم إن أعداؤه قدوه إيه؟ ولموه في النار، افهم أنه لم يكن الحظ من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كتبه أشياء كثيرة لا يمكنهم من أنهم يمسكون. إنما لو ما مكنهمش أنهم يمسكون كان يقول يا سلام لو هو طفش بس أهلا وإذن طليتهم. لا يا أخوة إذكوا طليتهم خدوه خلاص، وبعدين يمسكوه كده ويقيدوا إلى النار. لو أن النار ربنا عايز يطفيها وينجي إبراهيم ينزل شوية مطر بس تطفي النار، انما يقولوا اهلا وما كانتش الدنيا مطر حظ حلو ابن الايه المطر نزل طفى النار. لا يا اخوان سكتوه وقدرت عليه ورمتوه ولا نزلش مطر طفت النار ورمت ابراهيم في النار خلاص. ما فيش بقى حاجه لكم كده، شوفوا الخجل بقى. واهب النار الاحراق انها تعطلي يا نار عن الاحراق، اصلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على شوف شوف الخيبه بقى بتاعتهم تمكنوا من كل حاجه. يعني ما تركلهمش ايه، ما تركلهمش. يبقى دي عجيبه ولا مش عجيبه؟ يبقى اذا الايات تطلق على الايات الكونيه وتطلق على الايات اللي هي الايه المعجزات، وتطلق على ايات القران، ايات الايه القران. طب ما دام الايات القرانيه من الله والمعجزات من الله وخلق الكون من الله، هل هناك آيات تصادم آية؟ لو أن الخالق غير اللي بيعمل معجزات غير اللي بيعمل ينزل القرآن كنت تختلف. إنما هو واحد ولا لا؟ واحد. اللي خلق الكون هو اللي إيه؟ إدى المعجزات، هو اللي إدى الإيه؟ الآيات. فلا تجد تصادما بين آيات وآيات أبدا، لأن المصدر فيها إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ اختلافا إيه؟ كثيرا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة الذين لا يرجون لقاءنا، احنا قلنا الرجاء طاعة